فليتبوأ مقعده من النار. اوعى. وتالت نوع الصدق مع الناس. لكن في ترتيب تاني اللي هو او ترتيب تاني انواع الصدق اللي هو الصدق في القول. ايه الصدق في القول؟ ان لما اتكلم لساني ما يطلعش الا الصدق يا جماعه. ان ما جيش كل لما اتكلم كلمه لازم ايه يعني كده اغمسها بحته ايه كدبه، وبعدين مسمين بقى ايه انواع الكذب، يقولك دي كذبه ابريل ودي كذبه ماي ودي كذبه ديسمبر وحد كده. لا اخويا حبيبي، المسلم صادق في كل ايام عمره، المسلم صادق في كل لحظه، في كل احواله، في كل كلامه، في كل لحظاته وسكناته. المسلم بيبدو على وجهه سمت الصدق بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن ابي طالب: والله لو نادى مناد من السماء ان الكذبه حلال ما كذبت ابدا. يقول عمر بن عبد العزيز: والله ما كذبت ابدا منذ ان عرفت أن الكذب يشين أهله. الله أكبر، عمري في حياتي ما كذبت أبدا. ده كلام عمر بن عبد العزيز. طب تعال نشوف النوع الثاني من الصدق. الصدق في النية والإرادة، ده بيرجع لإخلاص النية. يعني أنا قلت الصدق في القول، إن أنا لما أتكلم أكون صادق، كمان لما أنوي أكون صادق. وندي مثال جميل جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. العجيب يا إخواني وأحبابي ان الثلاثه دولت من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي اعجب من ده كله ان هم من خواص هذه الامه: قارئ القران والمجاهد والمتصدق. سبحان الله، دولت اول من تصعر بهم النار. يعني مش اول من تصعر بهم النار مثل ابو جهل وابو لهب وفرعون وعقبه بن ابي معيط، لا لا لا لا، ده ثلاثه من خواص الامه ديت. تخيل ليه؟ لان الثلاثه دولت كانوا بيتجروا بدين ربنا، لان الثلاثه دول كانوا بيظهروا للناس حاجه وقلوبهم فيها حاجه ثانيه خالص. قارئ القران كان كل همه ان يتقال الله اكبر على صوته، جميل، كروان بيغرب، واخد بالك، وخد نصيبه والناس اثنت عليه وخد المدح اللي هو عايزه، لكن هو ما كانش نيه لله. فيوم القيامه يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرات القران واقراته فيك، يعني من اجلك. فيقول جل وعلا هو اعلم، يقول: كذبت. وتقول الملائكه: كذبت. فيقول جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ، وقد قيل خدت حظك. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بعد ذلك بالمجاهد ويؤتى بالمتصدق ويسأل. هو المولى عز وجل لم يكذبه في أصل العمل، هو قرأ قرآن فعلا وتعلم وعلم، والتاني جاهد واتقتل، والتالت تصدق وأنفق، لكن ربنا بيكذبهم في النية وليس في العمل، إن أنتوا ما كانتش نيتكم مخلصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الأمة بقى كلها إزاي إن احنا نصدق في النية والإرادة. إننا لما أريد حاجة، لما أنوي حاجة، لازم أكون صادق مع ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أنواع من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. والثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول صلى الله عليه وسلم، فهو صادق النية. الله الله، شوف الكلام الحلو بقى، فهو صادق النية. يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. حديث الثاني حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. ثالث نوع وآخر نوع من أنواع الصدق، الصدق في الوفاء بالعزم. أنت عزمت على حاجة، انوي واصدق ووعد واصدق. وإحنا شفنا الثلاث أحاديث اللي ذكرناهم، أنس بن النضر لما قال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. دخل وتقطع حتت أكتر من 80 ضربة في جسمه يا جماعة المسلمين يا جماعة الخير، أكتر من 80 ضربة في جسمه، لأنه بيصدق مع ربنا. 89 ضربة بالسيف والسهم والرمح، معناها أنه كان مضروب 88 ضربة وما زال يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. شفنا عبد الله بن جحش اللي اتمنى أن يموت على هيئة معينة ونالها بفضل الله سبحانه وتعالى. شفنا الرجل بتاع إن تصدق الله يصدق، إزاي صدق مع ربنا فصدقه الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، حان وقت الرحيل، هنبدأ نرحل من الكوكب دوت ونمشي ونركب سفينة الفضاء مرة تانية عشان نرجع مرة تانية لكوكب الأرض ونتصدم مرة تانية. وبعد ما عشنا في حياة الصادقين وفي وسط أصول الصادقين الجمال اللي فعلا الحياة وسطهم أنس ورحمة، هنرجع مرة تانية عشان نسمع الكذب ونتلوث بالكذب ونتأذى بالكذب. لكن نحن على موعد إن شاء الله إن احنا مرة تانية هنرجع، وتاني تاني يوم هنركب سفينة الفضاء ونطلع لكوكب تاني ونشوف خلق جميل ونشوف ناس أفاضل نعيش وسطهم ونستمتع في رحاب الأنس بصحبتهم علشان نتعلم منهم وعلشان نقتدي بهم ونتأسى بهم ونرجع مرة تانية نروح كوكب ثالث ورابع. معانا 30 كوكب هنبني كل يوم قصر في كوكب أخويا وحبيبي. كنا النهاردة أو كنا ليلادي مع كوكب الصدق. بالله عليك أبوس إيدك أصدق مع ربنا، أبوس إيدك أصدق مع النبي، أبوس إيدك أصدق مع الناس. بالله عليك نفسنا ربنا يكرمنا ونكون فعلا مع الصادقين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات، الله ربنا يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا، ذلك الفوز العظيم. سبحان الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا الله ايه النعم دي كلها، ذلك الفوز العظيم. طبعا ذلك الفوز العظيم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هو ده اللي ينفعك. اما التانيين اللي كذبوا على ربنا، قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ربنا يعافينا وعافيكم. أما أهل الصدق ما شاء الله وشوشهم منورة، الله أكبر. ليه؟ لأنهم صدقوا مع ربنا، ما كتبوش، عاشوا على الصدق في كل لحظة. عايزك تعيش مع الصدق بلسانك، بأحوالك، بنيتك، بعزمك، بحياتك كلها. صدقني أسعد لحظة تعيشها في عمرك يوم ما تنام وانت بتحترم نفسك، وانت حاسس ان انت انسان صادق، وانت حاسس ان انت ما بتخدعش حد ولا بتكذب على حد ولا بتظلم حد ولا بترأي حد. يوم ما تعيش وانت حاسس ان انت انسان موصول بربك سبحانه وتعالى، انسان صادق مع ربك سبحانه وتعالى. ان تصدق الله يصدق، والله لو صدقت مع ربنا المولى عز وجل سيفيض عليك من انواره ورحمته وعلومه جل وعلا. هتلاقي حاجات لا تخطر على قلب بشر، هتلاقي فتوحات لا تخطر على قلب بشر. عشان كده النبي عليه السلام قال: ان تصدق الله يصدق. بالله عليك اوعى تنسى احنا كنا النهاردة او كنا ليلادي في كوكب الصدق. اعتبر نفسك لسه لم تفارق كوكب الصدق. اقعد بص على الاصول حواليك، ده قصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده قصر انس بن النضر، ده قصر عبد الله بن جحش، ده قصر عبد القادر الجيلاني، ده قصر فلان، ده قصر فلان. ربنا يجمعنا واياكم في قصور الجنة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت دلاله جاي تاني، انت كل هموم حياتك. يلا نروح لكوكب تاني.